فبيد الله وليقرها سبحانه وتعالى وليعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. وجعل المولد بدء وجعل هذه الموالد من السنن وجعل من جهله ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. هذا يقول العاقل جعل ليلة المولد ليلة 12 من ربيع أول أفضل من ليلة المولد من ليلة القدر التي قال فيها الرب عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. وجعل الليلة التي أنزل الله فيها القرآن وجعل أفضل ليلة جعل ليلة المولد أفضل منها. وسبقه إلى هذا بعض الجهال من بعض المغاربة. هذا كله يدل على جهل العظيم المطلق والبعد عن معرفة الدين على الحقيقة. فلهذا رددنا عليه ورد عليه غيرنا من العلم لأجل إيضاح الحق وبيان الهدى. وطالبنا من الدولة وفقها الله أن تمنعه من الحديث في المسجد الحرام وفي الإذاعة وغير ذلك حتى يعلن توبته وحتى يبين رجوعه عن هذا الباطل لئلا يغتر بها الناس ولئلا يعلم الطلبة الشرك بالله الأكبر والبدعة المنكرة. فهذا الذي جرى في هذا الرجل وألفت فيه المؤلفات في بيان هذا الباطل وهو رد عليه وعلى غيره من أشباهه. ليس ردنا عليه وحده بل ردنا عليه وعلى أشباهه. ولا نزال نطالب ولا نزال نطلب من ولاة الأمور أن يمنعوه من تدريس المسجد الحرام وفي الإذاعة وفي التلفاز وفي الصحف حتى يعلن توبته إلى الله من هذا الشرك الذي وقع فيه. فإن أعلن توبته من الشرك والبدع فلا بأس. إذا أعلن ذلك فغافونا بالله. ومتى لم يعلن ذلك فنحن براء منه ونشهد الله على أنه ضل عن السبيل وكفر بالله بعد الإيمان على ما أحدث من الضلال في كتابه العظيم. ونسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل الدين فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل جاء معاذ ذات يوم إلى أبي موسى في اليمن. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أبو موسى إلى اليمن داعيا ومعلما ومرشدا. وبعث معاذ أيضا اليمن. فقدر أن أبا موسى بلغ عن اليهودي أسلم ثم ارتد. فدعاه أبو موسى واستكابا يرجع إلى الإسلام فأبى. وإذ وجاء به مقيدا يقتل إن لم يتب يقتل. فجاء معاذ فقال ما هذا المقيد؟ قالوا هذا رجل أسلم ثم ارتد إلى دينه الباطل اليهودية. فقال معاذ لا أنزل من ذيب دابتي حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال أبو موسى إنما جئنا به ليقتل إن لم يتب. قال ما أنزل حتى يقتل ما دام ما أبى التوبة لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فرد على الإسلام بين المسلمين شأنها خطير شأنها عظيم. ونشر الكفر بين الناس في الكتب شأنه خطير وبلاءه عظيم. فعلوي أو العلوي من الناس به أو عمر إذا أظهر الكفر بالله وهو بدع وجب أن يخلع على يديه ويجب أن يمنع ولو كان من أولاد الأنبياء ولو كان من أولاد الحكومة ولو كان من أولاد علماء البلاد ولو كان من عيالهم فيرتد عن دينه وأظهر كفره وجب أن يخلع على يديه كائنا من شاء سواء كان زيد أو عمر. والله المستعان. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويهدي ضلال المسلمين جميعا. سماحة الشيخ ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وكذلك أيضا أسبوع الإمام محمد بن عبد الوهاب وإذا كانت ليست بدعة فما الفرق بينها وبين البدعة؟ اليوم الوطني بدعة اليوم الوطني بدعة. أما أسبوع العلماء فليس فيها بدعة. هذا أسبوع تعرض في كتبهم مو باحتفال. هذا أسبوع يعرض في كتب إذا قيل أسبوع لكتاب كذا وأسبوع لكتاب كذا وأسبوع يباع في كذا وأسبوع يباع في كذا ليس هذا احتفالا. هذا معرض في الكتب وبيان ما ألفه فلان ومن طبع عن الكتب. فإذا قل أسبوع لمحمد وأسبوع شيخ الإسلام وأسبوع لابن عبد السلام وأسبوع لقرطبي وأسبوع لكذا ليس كتبهم وتباع بين الناس لا ليس هذا الاحتفال. هذا إظهار للكتب وبيع لها ونشر لها بين الناس. أما اليوم الوطني اليوم الوطني أو بأي يوم أو بلاية الرغاية كل هذا بدعة كلها من البدع ويتشبه بأعداء الله. هناك برامج تعرض في الصباح حيث يكون الرجال في عملهم وتهدف إلى محاربة أحكام الشريعة كتعدد الزوجات حيث يوجد مسلسل يعرض فيه نص من تزوج باثنتين أنه أصيب بالجنون. فلماذا لا تبلغ الجامعات العليا بهذه المأساة ولماذا لا يعرض ما يهدف إلى تعريف الأمة بطرق التربية الإسلامية الصحيحة؟ من وجد هذا فليكتب إلى جهة الله من وجد هذا فليكتب إلينا ليبين المسلسل هذا عنوان وبأي ليلة وبأي وقت سمع هذا الشيء حتى نسأل عنه ونطلب الشريط الذي فيه هذا الشيء حتى نكون على بينة. ينبغي لإخواننا أن يسمعون هذه الأشياء إذا سمع شيئا من ذلك أن يقيد الوقت والساعة وعنوان الشريط كان عرف عنوان الشريط وعنوان المسلسل ويعطي يكتب لها في ذلك او الى رئيس الهيئات او الى غير من اهل العلم او الى وزير الداخليه او الى الملك. المفروض انه يفعل ما يستطيع من انكار المنكر. سماحة شيخي، ما هي الشبه التي يوردها من يقول بسنية أعياد الموالد خاصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سمعت شبهتهم شبهتهم التأسي بأعداء الله، تأسي باليهود والنصارى، هؤلاء يفعلون نحن نفعل مثلهم، ليش ما نعظم نبينا مثل تعظيمهم بالموالد؟ نبينا معظم بحمد الله بما شرع لنا ربنا على يديه عليه الصلاة والسلام، فنحن نعظمه والصلاة عليه واتباع سنته والشهادة بالرسالة عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى دينه والتحذير ما خالف عليه الصلاة والسلام، لا بالبدع وإحداث الموالد. ما رأي سماحتكم في من يرسل رسالة إلى صديقه أو رئيسه يهنئه فيها بذكرى مولده أو ذكرى استقلال بلاده وذلك بدون احتفال؟ هذا ما الأصل، هذا ليس له أصل، هذا من عمل المشركين، هذا شيء جديد حدث على الناس، لكن ولي الأمر إذا رأى فيه مصلحة وذرع الفتن فقد نص أهل العلم أن يجوز لولي الأمر أن يهنئ الكفار إذا رأى المصلحة الإسلامية في ذلك وأن يدفع بها شرا أو يثبت بها خيرا من باب جلب المفاسد وجلب المصالح. لقد سمعت بعض المشايخ في إحدى دروس التلفزيون بأنه لا بأس من عمل مناسبة لمولود أو مناسبة مضى عليها عام ومعرفش جمعيلته جامعة الرياض بمرور مضي 25 عاما، يعني بيتأسى بجامعة الرياض إذا لم يفتح المولد يتكرر، إذا كان في مناسبة نعمة حدثت يجمع الناس لأن قادم من سفر أو سوء المرض يدعو قاربا، لا بأس العيد ما يتكرر، العادة تكرر كل سنة أو كل شهر هذا العيد. أما إذا أولم وليمة بمناسبة قدوم من سفر أو مناسبة وليد الله يبحثها العقيقة يوم السابع يدعو من شاء من أقاربه أو بمناسبة شفاه هو المرض يجمعهم ويقيم وليمة أو ما أشبه ليس هذا من العيادة، هذا من باب الشكر لله على نعم. العيد ما يتكرر يدور بدور الشهر أو بدور الأسبوع أو بدور العام سمى عيدا. كان من هذا بقى أعياد الجلاء وأعياد وطنية بذكرة هذه اللي تكرر كل عام وكلها هذه ممنوع، هذه تسمى أعياد. وبعد انتهاء الأسئلة التي تصل بالموضوع هناك موضوع ملح، أحد الأخوة أرسل إلينا هذه الرسالة: بين يدي سماحتكم بطاقة تعريفية بمشروع خيري اسمه كافل اليتيم، هذا المشروع الذي يقوم بيت الزكاة بالكويت بتبنيه والقيام بأعبائه عن طريق الاتصال بالهيئات والمراكز الإسلامية بالدول الإسلامية والتي تعنى بالأيتام، فعن طريق هذا المشروع يستطيع كل مسلم أن يأكل له يتيم أو عدد من الأيتام وذلك بمجرد ملء هذه الاستمارة المفقة وإلى آخره. بعد مع الأخ يعني استمارات يقول يتمنى أن هذا المشروع يكون في المملكة ويتبنى الله قائمين عليه وفقنا وإياهم استمارات يعني نموذج استمارات عباء بمثل الكليتين يعبيها ونبعثها لهم وأصبر بين سمحتك كنص يعني بعد ما تدرسوا لنا تشهدوا الناس إلى إن شاء الله. حفظه الله. نحيطكم علما بأن هناك موسيقى غربية بصوت عال جدا تشغل في صلاة المطار الجديد. في الآونة الأخيرة أخذت إذاعة القرآن الكريم تخرج الموسيقى قبل نشرة الأخبار، وهذا شيء متناقض لا يرضاه العقل السليم، فنرجو النظر في ذلك رحمكم الله. سبق أن كتبنا لسماحتكم عن ملحق جريدة المدينة الصادر في كل يوم أربعاء عما تنشره من نساء عاريات وصور مخلة للشرف، وأنها اقتصرت هذا الأسبوع على القليل من هذه الصور وتركت الكثير لسبب ما، نرجو من الله ثم مجهودكم أن تزال هذه القاذورات جذريا إن شاء الله. هذا قد كتبنا فيه ونرجو إن شاء الله، ولكن وزير الإعلام حرمها على من هذه الأشياء، نسأل الله أن يهديهم الله يعين عليهم. نعم. سؤال آخر نراه مهم. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح معالي وزير المعارف بمنع السفر المدرسين المتعاقدين إلى بلاد في أجازة الربيع، ونحن نود أن نسافر إلى أهلنا وزوجاتنا وأولادنا، وذلك على نفقاتنا الخاصة مع استعدادنا لتقديم كافة الضمانات اللازمة للعودة. نعمل التزكية لدى وزير المعارف وإدارة التعليم في الرياض، وجزاكم الله خيرا حتى نستطيع أن نصل أهلنا وزوجاتنا وأبنائنا. تكلمنا في هذا العام الماضي لا في هذا العام، وقال لنا إنه لا يستطيع لأنه جرب إخواننا المسلمين وغيرهم إذا راحوا يتأخروا على الدروس ويضيع بعضهم الدروس، فلم نجد حيلة إلا منعهم من السفر في العطلة هذه القصيرة، لأن عطلة قصيرة فلم يسعنا إلا منعهم من السفر، لأنهم إذا سافروا يتأخروا كثير منهم، هذا يقول مرضت، وهذا يقول جرى على زوجتي كذا، وهذا يقول جرى علي كذا، فيتأخروا عن مواعيد رجوعهم. هذه علتهم في هذا الأمر، ولا هذا شيء إليهم، نسأل الله يوفقهم، ليس لنا فيه ذا، بل نسأل الله لهم التوفيق للجميع، نسأل الله لجميع التوفيق. نرجو من سماحتكم توضيح مفصل قدر الإمكان لموضوع البدعة، ومتى يكون العمل بدعة ومتى يكون سنة حسنة، لأن هذا الموضوع يسبب اختلافات كثيرة بين المسلمين. ليس البدع شيء حسن، كلها ضلالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وهو الإمام العادل عليه الصلاة والسلام، وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام، قال كل بدعة ضلالة، فلا يجوز لأحد يقول إن بعض البدع ليس بضلال، فإن هذا معناه رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه مخالفة له عليه الصلاة والسلام. فالذين قالوا إن البدع أقسام قولهم ليس بصحيح، فالبدعة كلها ضلالة، وما زعموا أنه بدعة مما يجب من جنس جمع المصحف الكريم ونقض وتشكيل، ليس هذا من البدع، بل هذا من ضبط القرآن ومن عناية القرآن وما شرعه الله عز وجل. الحاصل أنه ليس في البدع شيء حسن، فكلها ضلالة كما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل مهتم بدعة وكل بدعة ضلالة، والتقسيم غير جائز وغير وارد. وأما ما يروى عن عمر أنه قال في التراويح لما في بدعة هذا، فالعلماء قالوا فيها أن مرادها لما في جهة أنها بدعة من جهة اللغة، لأن اللغة العربية كل شيء على غير مثال إنسان يسمونه بدعة، فليس مقصود أنها بدعة في الدين، ولكن جمعه إلى الناس على إيمان واحد بعدما كانوا مفترقين سماه بدعة من جهة اللغة، وإلا فليس بدعة بل هو سنة. فالتراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فهي سنه مؤكده وليست بدعه. بالنسبه لصلاه التراويح في رمضان، يقول المدعو محمود محمد طه وهو رجل ظهر في السودان باسم الدين، ان هذه الصلاه التي يصليها المسلمون جماعه بدعه من البدع، كما يقول بتحريم ذبح الاضحيه باعتبار ان الخروف مسلم مثل الانسان المسلم. نرجو من سماحتكم التكرم بالرد على هذه الدعوات وتوضيح للمسلمين، كما نرجو من فضيلتكم التكرم للتعاون مع علماء السودان والعالم الإسلامي والمسؤولين السودانيين لرد حد لنشاط هذا الرجل، خاصة أن السودان أكرمه الله تعالى باختيار طريق الإسلام أخيرا. هذا رجل ظالم مضل، هذا رجل ظالم مضل، محمد طه ظالم مضل وكافر ظالم، لا لا لا إشكال في أمره، وكتبنا لنفس الرئيس، كتبنا لنفس الرئيس النميري جعفر النميري من مجلس التأسيس الرابطة ومجلس الإعلام الإسلامي، كتبنا بأن هذا يجب أن يقتل بالسفاء وإلا قتل، ولكن لم يحلوا شيئا، ولكن بلغنا الآن أنه مسجون ولعله لا يخرج من السجن إن شاء الله، وظل مؤمن ولو هدى الله النميري لقتله، ولكن إن شاء الله بعدما حكم الشريعة النميري وبعدما أظهر تحكيم الشريعة لا نسأل الله لها التوفيق، لعله إن شاء الله يقتله إن لم يتب، وظل مؤمن ويعمل يعمل بما كان عليه النبي في مكة، ولا يرى السرائر التي جاءت في المدينة، ولا يردد الزاني، ولا قطع السارق، ولا رجم الزاني، ولا ولا ولا كل شرع يسيب وراء ولا ظهر، كل شرع جريئة لجاءت المدينة يسيبها. هذا هو ظل مظلم، ومن جهله إذا كان يقول أن الخروف مسلم هذا من جهله الكبير من ضلاله العظيم. الرسول ذبح الخروف عليه الصلاة والسلام، الرسول ذبحها وضحى بكم شيء من الحين، فهل يقول هذا عاقل يعقل ما يقول؟ هذا أرد من العامة وأرد من السفهاء. تفضلتم سماحتكم الأسبوع الماضي بالرد على سؤال الأخ الذي ذكر أن أحد السائقين الكفرة صاحب إحدى الأسر وكانوا حريم صاحبهم إلى أحد الأفراح، وبعد انتهاء الفرح ذهب بالسيارة إلى أحد الشركات كما حدث، نحن نلقي عليكم التبعة واللوم لأنكم في وسعكم أن تمنعوا استخدام هؤلاء الكفرة داخل البيوت، ولا يكلفكم هذا شيء غير أن تتفضلوا بزيارة ولي الأمر، وسوف يسألكم الله لأنكم أنتم المسؤولون الأول عن إقامة شرع الله، وأخذا بالحديث الذي يقول لا يبقى في جزيرة العرب غير مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. لا شك أني من المسؤولين، أنا لا شك أني من المسؤولين، وقد بذلت في هذا ما يعلم الله من الكتابة ومباشرة، لا مع الملك ولا مع غير الملك، بينا لهم أن هذا منكر وأن لا يجوز استخدامه، ونشرناه في الصحف، وبينا في المجالس هذه، ومع الملك وفقه الله، ومع ولي العهد، ومع وزير الداخلية مشاهدة وكتابة، ونسأل الله لهم التوفيق. وقد عمموا في عدم استجلابه، قد عمموا صدر تعميم من وزير الداخلية في منع استخدام السارقين وغير السارقين من الكفرة من الخدم والسارقين، وعسى الله أن يمن بمنع العمال، حتى العمال عسى الله يكفي شرهم ويسر منعهم، فالجهود مبذولة، وعسى الله ينفع بالأسباب. اللهم آمين. جزاكم ليس في أيدينا إلا البلاء، ما في أيدينا منع، ما قصرنا، في أيدينا البلاء فقط، هم المنع بيد أولاة الأمور، عسى الله يوفق من يشاء. ما مدى تأثير هذا الدعاء المذكور في هذه الورقة على العقيدة؟ وهذه ورقة مأخوذة من تكوين من بنك الرياض، وطباعة دار الأصفهاني للطباعة بجدة، فيه يقول حج أعرابي فدخل مكة قبل الناس وتعلق بإسطار الكعبة وقال اللهم اغفر لي قبل أن يرهمك الناس، يعني قبل ما تشغل بالناس، قبل أن يرهمك الناس. هذا كان نكتة الأمر، المجاهل ولا العاب، المجاهل ولا العاب بالناس يضحكون عليه، هذا منكر، ما يقال حق الهدامة في الناس، هذا جاهل مركب أو لاعب مستهدي. هذا من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أرجو أن تشرحوا هذا الحديث شرحا موجزا. الحديث ضعيف الإسلام ولكن معناه صحيح، الحديث ضعيف الإسلام ولكن معناه صحيح، من تعلم العلم لمباهات مباهات العلماء أو مجارات السفهاء أو لا يجلسوا عليه الناس ويقولوا إن كذا وإن كذا، هذا مرائي ما قصر وجه الله، فيكون مع المرائي متوعد من النار نعوذ بالله، ولهذا قال فالنار النار رسول الله، ومعناه صحيح، ومعناه الحذر من الرياء، وأن الواجب يتعلم العلم لا يباهات العلماء ولا يمارات السفهاء ولا لأجل صرف وجوه الناس إليه وأثنائهم على ودعهم له، لا، ولكن يجب أن يتعلمه ليعرف به دينه وليعبد الله به وليعلمه الناس ويدعو إلى شريعة الله وأحكامه، هكذا يجب التعلم. أما للرياء والسمعة والمباهات وممارات السفهاء أو لأجل حطام الدنيا، هذا من الرياء الذي حرمه الله وتوعد عليه بالنار. ما مدى صحة حديث هلك المتنطعون الذي رواه مسلم؟ هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، هلك المتنطعون قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام، والتنطع التكلف والتعمق في شيء والابتداع، هذا من حجة أهل السنة على تعليم البدع، لأنها تنطع وتكلف، والمتنطع هو المتكلف المتعمق الذي يسأل عن أشياء ويأتي بأشياء ما شرعها الله سبحانه وتعالى. بعض الأخوة النساء يطلبن دورات خاصة للحريم ليستطعن الوضوء منها والصلاة معنا بالمسجد، فهذا شيء مطلوب أم لا؟ عد له المصابيح الشرقية وفيها أيضا مكبر، فيها سماعات يسمعوا إذا صلوا معنا هناك، يسمعوا الفائدة ويسمعوا صلوا معنا، طيب لا بأس. دورة مياه يعني الوضوء يعني يطلب دورة مياه للحريم يعني. يمكن يجعل لهم محل منها يكتب عليه خاصة بالنساء. إنسان طلق على أنه يقعد عند هذا الشخص، لا يقعد عند هذا الشخص، وفي يوم من الأيام ذهب إليه، فما حكم ذلك اليمين؟ إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان أو لا يكلم فلان، فله حالان، إحداهما أن يقصد منع نفسه ولا يقصد إيقاع الطلاق، إنما قصد منع نفسه من هالشيء وشدد على نفسه بالطلاق ولم يريد إيقاع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من القعود عنده أو الكلام، فهذا حكم اليمين على الصحيح، وعليه كفارة اليمين ولا تقع ولا إيقاع الطلاق. أما إذا أراد وقوع الطلاق ونوى أنه إذا قعد عنده فزوجته طالع أو كلمه فزوجته طالع، فإنه متى كلمه وقعد عنده يقع طلقه على زوجته، لأنه طلاقه معلق على الشرط، مثل لو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالع تطلق، أو قال إذا نزل مطر فزوجته طالع، أو قال إذا حاضت فزوجته طالع، وما أشبه ذلك. شخص طلق وهو في حالة سكر على ألا يركب السيارة مع أشخاص، ثم ركب معهم ولكن في مقدمة السيارة والبقية في المؤخرة. السيارة كلها واحد، مقدمتها مؤخرة. لكن إذا كان عقله معه وقع الطلاق، إذا قصر الطلاق، وإن كان عقله هم معه تكلمه على العاقل غير العاقل هو مثل مجنون لا يقع طلاق. إذا تكلمه على العاقل مثل مجنون لا يقع طلاق. أما إن كان يعقل فيستفسر، فإن كان أراد منع نفسه من الركوب مثل ما تقدم في الليل طلق لا يكلم فلان أو لا يقعد عنده. إن كان طلق لا ينكر وليس قصده فراق زوجته، وإنما قصد منع نفسه من الركوب والتشديد على نفسه، فهذا حكمه اليمين وعليه كفارتها. فإن كان أراد يقع الطلاق إنه يركب يقع الطلاق على زوجته يقع عليها طلقة في ذلك إذا كان عقله معه، سواء ركب في مقدمها أو في مؤخرها. إلا إذا قال لا يركب في مقدمها أو في مؤخرها عين فهو على ما عين على ما عين وعلى ما نوى. ما حكم الصلاة في المطار الجديد علما بأنه يبعد عن الرياض حوالي 53 كيلومتر؟ هل ركعتين أو 4 ركعات؟ لا صلي صلاة مقيم من تبع الرياض من تبع البلد من تبع البلد وأطراف البناء حوله أطراف البناء حوله هو ليس بسفر. إمام كثير الحركة في صلاته، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ يعلم وينصح يعلم وينصح بين له أن لا تجوز الحركات كثيرة متوالية، وأن الواجب عليه الخشوع والطمأنينة. فإذا كثرت الحركات وتوالت عرفا من دون ضرورة فضغ الصلاة، فالواجب أن ينصح ويوجه إلى الخير وينبه، قد لا ينتبه بعض الناس فيجي وينبه ويحذر. الساعة 7 إلا رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقبا ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب. رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقب ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب. إذا كان الثقب خفيف قليل ما يبقى صلاة صحيحة، ما كان الثقب واسعا كثيرا يعيد الصلاة الأخيرة بس الصلاة الأخيرة فقط يعيد تتوضا ويعيد الصلاة الأخيرة. ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة فهل هناك علي هدي؟ نعم ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة. إذا كنت من أهل جدة يكفي، أما إذا كنت جيت من مكان آخر من الرياض أو من الطائف وأنت تقصد العمرة ولكن ما أحرمت إلا من جدة تجاوزت الميقات عليك دم عن صرف الميقات. إذا كنت جيت من مكان بعيد عن جدة مثل جيت من الطائف أو جيت من مثل رابر تجاوزت من الرابر ولا أحرمت من الرابر ولويت العمرة أنت في رابر ولا أحرمت منه يكون عليك ذبيحة تكبيرا لعمرتك وجبرا لها. أما إذا كنت منها الجدة فلا بأس، أو كنت جئت جدة ما نويت شيء سافرت من الرياض أو من المدينة أو من غيرها إلى جدة ما عندك نية ما عندك نية عمرة ما طرى عليك عمرة، فلما صرت في جدة طرى عليك أخيرا وبدالك أخيرا أن تعتمد فلا بأس، كان من جدة ولا شيء عليك لأن ما نويت عمرة إلا منها فلا بأس ولعله ظاهر. يوجد معنا زميل يسمى نور الدايم ابن وداعة الله ابن غلام الله، فهل هذا الاسم جائز وهل يجوز لنا كتابة هذا الاسم في الوثائق والشهادات، أم ماذا يفعل الموظف إذا قابله ذلك الاسم أثناء عمله بالمستندات؟ ما نعلم شيئا، يقول وداعة الله ولا غلام الله مثل عبد الله، وداعة الله كل الناس وداعة الله كل الناس وداعة الله غلام الله يا شيخ غلام الله ونور الله غلام الله غلام الله مثل عبد الله ونور الله مثل نور مخلوق لو وجد يكون احسن الانوار كلها من الله والذي خلقها الشيخ. طيب بعض الناس غلام رسول من الباكستانيه جار الله كذلك جار الله كل احسن بعض الناس يسمون غلام رسول من الباكستانيه غلام رسول عبد الرسول ما يجوز، اما عبد الله وغلام الله فلا لا وعبد النبي ما يجوز عبد النبي وعبد الحسين كل هذا يجوز هذا من عمل الرافضة. مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير تعبد غير الله لا يجوز. مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية أما نور الله يعني تعبد له طيب ما ينبغي ينبغي يغير نور الله يعني يوهم نور الدائم إذا أراد به الله الدائم الله نور الله ينبغي يغير ينبغي يغير لئلا يظن انه نور الله الصفه التي هي صفه الله سبحانه وتعالى، فان النور نوران نور هو صفه الله عز وجل وهذا يختص به سبحانه، ونور مخلوق من جنس انوار الليل في الشمس والقمر وغيره. هي نور مخلوقة، ونور الإنسان من ذلك أنوار المخلوقة، فينبغي لها أن يغير هذا الاسم حتى لا يهمه. نعم جار الله يا شيخ، ما في شيء جار الله ما نعرف يا شيخ. نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبله يقودها كل صهر لأنها خالية من الصور. مجلة، نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل الصور لأنها خالية من الصور، كل قدوة كل الصور لأنها خالية من الصور. هل إذا وضعت في الغرفة مثلا نخشى ألا تدخل الملائكة علينا فيها؟ نبه إن شاء الله، نبه إن شاء الله. وأهلا أحسن تقطع الرأس، يقطع الرأس. إذا قطع الرأس بالحبر ولا غيره انتهى الموضوع. أو يطول. إذا طمس الرأس كفى. وإذا طمس بالحبر كفى. مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم، فأيهما تختار؟ هل هناك اختلاف لو كانت الكتابية في احتمال أن تؤذيها أم لا؟ مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم، فأيهما تختار؟ إذا كان المقصود يحفظ الطبيبة الكتابية فتختار المرأة لأنها أسهل وأسلم، أسهل وأسلم، وتحذر شرها إن كان قال شيء ميسر، وإن ذهبت للطبيب المسلم من باب الاحتياط حسن، الأمر في هذا واسع متقارب، لأن هذه كتابية وفيها شر، وهذا رجل ومرأة حوله، الأمر متقارب، ولكن إذا كانت الطبيب معروف بالأمانة وعمل عندها شيء ما يؤذي المسلمين والمسلمات، ولها معرفة الطب جيدة فلا بأس بها. أخوة يجلسون مع بعض زوجاتهم في جلسة واحدة لتناول القهوة أو للذكر، فهل هذا جائز؟ وإن كان جائزا فما حكم من لم يكونوا إخوة وهم على هذه الصورة؟ ليس زوج الأخ ولا زوجة الأخ ونحو ذلك الجلوس مع أخي زوجها، وليس المرأة مع زوج أختها أن تبدي له شيئا من محاسنها، لا وجه ولا غيره، بل عليهم التستر والحجاب. فإذا جلست معهم مع الحجاب والتستر وعدم التبرج فلا بأس، إذا جلست وسلمت عليهم باللسان مع الحجاب الشرعي بوجهها وسائر بدنها فلا بأس ولا حرج. أما أن تجلس وتبدي لهم محاسنها لا يجوز، حتى ولو كانت غير جالسة معهم، ولو كانت في مكان آخر، ليس لها أن تبدي محاسنها، ولها أن تحتجب عن زوج أختها وعن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن سائر أقاربها غير محارم مطلقة. ما حكم من يصافح الذي على يمينه وعلى شماله دائما بعد صلاة الرواتب أي السنن قبل الفريضة في المسجد؟ لا حرج، سنة عند المقابلة مصافحة، كان الصحابة يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا السفر تعانقوا، فإذا لقي أخاه الصف صافحا قبل الصلاة أو بعد ما يصلي الراتبة أو تحية المسجد فهذا سنة. فإذا كان يقرأ شيء ولو يقرأ يسكت سلم عليه ويقرأ صافح أخاه يسكت يا شيخ، إذا تسننت أنا أو حصلت اللي جنبي يقرأ الصافح ولو يقرأ من السنة عند اللقاء سلم على أخيك. اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال. اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي مدة 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال، هل أزكي المبلغ الأصلي لمدة 8 سنوات أو المبلغ الحالي الذي هو 5000 ريال لمدة سنة أو 8 سنوات؟ إذا كانت الأرض أردتها للبيع، نيتك البيع، زكيها كل سنة بما تساوي، كل سنة بحسب قيمتها عند أهل المعرفة، سوي 1000 أو 2000 أو 3 على حسب ما يقول أهل الخبرة في الأراضي التي تجانسها وتشابهها، كل سنة لها حسابها ولها قدرها، والسنة الأخيرة تزكي 5000، أما أن تزكي 5 عن جميع السنوات لا، كل سنة لها حكمها، كل سنة لها حكمها ولها قيمتها إذا كنت أردت البيع، أما إن كنت أمسكتها ما عندك نية بيع متردد، هل تبيعها؟ هل تعمرها؟ هل تفعل كذا؟ ما عندك جزم فليس عليك زكاة. أما إذا كنت جازم أمسكتها للبيع في بيعها والتجارة فيها فهذا عليك الزكاة كل سنة حسب قيمة الأرض رخيصة أو غالية. ما صحة حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، وحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة؟ حديث اطلب العلم من المهد الى اللحد هذا ما هو صحيح موضوع عند اهل العلم ليس بصحيح. اللي في المهد ما يطلب العلم ولا يعرف العلم. اطلب العلم من المهد الى اللحد هذا ليس بصحيح. ولكن المعنى جد في طلب العلم والحرص على طلب العلم. فهذا هو صحيح. هو كذلك الحديث الاخر اطلب العلم ولو في الصين ليس بصحيح. اما حديث لا يمكن احدهم الا ويحسن انه بنفسه حديث صحيح. رواه مسلم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن احدهم الا ويحسن انه بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله انا عند ظني عبدي بي وانا معه حين يذكرني فظنوا بالله حسن طيب يظن بالله ظن طيب هذا من اهم المهمات. ولكن عندما يحصل له ذلك اذا احسن عمله اذا احسن العمل حسن ظنه. واما اذا اساء العمل ما يستقيم حسن ظنه وقد اساء العمل فاذا سوء العمل يدعوه الى سوء الظن كما في قراءة الشاعر يا اساء في المرء ساء ظنونه. فالمقصود ان من اسباب حسن الظن بالله الاجتهاد في طاعته والحذر من معصيه سبحانه وتعالى. فمن احسن طاعته لله واستقام على امر الله وتباعد عن محارم الله حسن ظنه بالله ومن ساءت اعماله ساء ظنه. نسال الله السلامه. لقد كتبنا لسماحتكم عن الصور الخلاعيه التي تاتي في علب جبن البقره الضاحكه فماذا تم كتبنا عنها المسؤوليه جزاكم الله كتبنا عنها جهه المسؤوليه ونسال الله الجزاء بالاسباب. ثمن الجنه ذكر في الحديث جزاك الله خير ان هذا ثمن الجنه وشو اذا احمد الاعمال الصالحه من الاعمال الصالحات الطاعات كلها ثمن الجنه ما جت ساعه الله غاليه ساعه الله الجنه ثمنها طاعه الله. ان الله اشترى من المسلمين بان له جنه يقاتل في سبيله من ثمنها الجهاد واداء الواجبات وترك المحل لم يكن بالحديث لا وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه النبأ المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي الشيخ عبد الله الغفران الجديد الدكتور محمد بن نادر فيما يتعلق بتحريم المسلم على أخيه لبن وعرضا ومال. وقد أجادوا وأفادوا ووضحوا وبينوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. والواجب على المؤمن البدار بالعمل فإن من توفيق الله العبد ومن إعانته له ومن إحسانه إليه أن يعمل بما سمع من الخير وأن يتباعد عن الشر كما يقول جل وعلا فبشر عبادي هذا يسمع القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الأذان. فالذين يتبعون الخير ويحفظونه وينفذونه ويبلغونه على خير عظيم. كان المصطفى عليه الصلاه والسلام اذا خطب الناس كثيرا ما يقول فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع. هكذا ينبغي المؤمن ان يبلغ اوامر الله ونواهيه وان ينصح لاخوانه وان يعينهم على الخير وعلى ترك الشر كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومن التعاون على البر والتقوى تبليغ ما تسمع في ندوات ومحاضرات علميه تبلغ ما حفظت وما استقر في قلبك وما جزمت عليه وعلمت من الخير. وإياك أن تتساهل في هذا الأمر أو تبلغ شيئا لم تحفظه فتقول على غيرك ما لم يقل. ولكن عليك بالإصغاء والاستفادة وسؤال الله التوفيق والإعانة ثم اعمل وبلغ فاعمل بما سمعت من الخير واترك ما علمت انك تفعله من الشر وبلغ اخوانك من جيران واقارب واهل بيت وغيرهم من الاصحاب والمجالسين فتعينهم بتبليغك اياهم على طاعه الله ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله. والله يقول جل وعلا ادع الى سبيل ربك بالحكمه وموعظه حسنه وجادلهم بالتي احسن. ويقول سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فالداعي الخير والمعين على الخير على طريق مستقيم وله اجر عظيم، حتى قال مصطفى عليه الصلاه والسلام يوما لعلي رضي الله عنه لما بعثه الى خيبر وامره يدعو اهل هذا الاسلام، قال فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم، يعني خير لك من جميع ما على الدنيا من ناقه الحمر. كانت العرب تعظم النوق الحمر، والمقصود والمعنى خير لك من الدنيا وما عليه. قال عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعل، من دل على خير له مثل اجر فاعل. وتحريم الدماء والاموال والاعراض من المسلمين امر معلوم من الدين بالنص والضروره والاجماع. قد جاءت النصوص من الكتاب والسنه كلها داله على تحريم اموال المسلمين وعلى تحريم دمائهم وعلى تحريم اعراضهم. وقد بين النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام في الاحاديث الكثيره لما في العدوان والظلم من الشر الكثير والأواقع الوخيمة. وفي حجة الوداع التي هي آخر حجة حجها عليه الصلاة والسلام بعد هجرته، لم يحج سواها بعد الهجرة في آخر حياته في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، ودع فيها الناس ولم يعيش بعدها إلا قليلا عليه الصلاة والسلام، قال في خطبته للناس في يوم عرفة وفي يوم النحر إن دماءكم وأموالكم وأراضيكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليعلم الناس أن هذا أمر عظيم وأنه خطير. فمكة حرام حرمتها عظيمة، ويوم النحر يوم حرام، والحج شهر حرام، فأراد أن يبينه صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر حتى يحذروا التعدي من بعضهم على بعض. ثم رفع يده يستجد رب عليهم عليه الصلاة والسلام، قال لهم إنكم سألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنه قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء إلى الله يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني شهد علي وعليهم أني بلغتهم. وهكذا يوم النحر خطب الناس وقال له نحو ذلك عليه الصلاة والسلام، وفي خطب كثيرة نبههم وحررهم على التعاون بينه والبر والتقوى وحذرهم من ظلم بعضهم بعض، حتى قال كلمة جامعة: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله. فالمعنى ليس لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق، لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بغش المعاملة ولا بأي حيلة من الحيل ولا بالغصب والعدوان والمكابرة ولا بالربا ولا بغير هذا من طرق الحرام. كما أنه ليس لك أن تظلم في بدنه لا بالضرب ولا بالجراحة ولا بغير هذا من أنواع الظلم، وليس لك أن تسفك دمه في القتل وهو أعظمها وأشدها. ليس بعد شيء الجريمة أعظم من قتل الناس بغير حق، والعقوب الوالدين وقطيعة الأرحام وشيئة الزوء. فالقتل جريمة عظيمة وعدوان على الأبدان عظيمة عظيم ومنكر جنيع. فلهذا حذر من عليه الصلاة والسلام، وانحذر الله من في قوله جل وعلا: ومن يغفر من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها واظن الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا في المؤمن. وقال في المعاهد: الكافر معاهد، من قتل معاهدا لم يرفع الى الجنه. تحذير من قتل المعاهدين المؤمنين المستعملين من الكفار. فالدماء شانها خطير، ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء، اول شيء يقضى فيه في الدماء بين الناس، في الدماء التي بينهم من القتال والجراحات لخطورتها وعظم خطرها وشرها. ثم الأموال لها شأن عظيم فهي تعادل الأرواح، وأن يدافع الإنسان عن ماله مدافعة كبيرة أعظم ما يدافع عن نفسه، في المال له شأن وله خطر، فالواجب الحذر من أخذه بغير حق، ولكن بطيب النفس في الهبة الشرعية في المعاملات الشرعية. أما بالظلم والعدوان والخيانات والمكر والكيد والغش ونحو ذلك من الطرق المحرمة فذلك عاقبته وخيمة، يوجب غضب الله ويسبب غضب الله ويسبب الشحناء والعداوات والعواقب الوخيمة، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الأعراض خطرها عظيم أيضا، فالغيبة والنميمة شرهما عظيم. وسمعتم من المشايخ ما فيه كفاية في بيان عظم هذا الأمر وخطره، والناس في الغالب إلا ما عصى ربك يتساهلون في هذه الأمور ولا يعطونها حقها من الحذر، ولا سيما الغيبة والنميمة، تجدهم يستطيبون المجالس التي فيها هتف عن فلان وفلان، ويرتاحون إلى ذلك، ويمزقون أعراض إخوانهم بالظلم والعدوان، ويكذبون عليهم تارة ويفتونهم تارة، ويعلنون عيوبهم تارة أخرى، وهذا ما يسبب الشحناء والعداوات والبغضاء من الناس. فإن أخاك إذا بلغه عنك أنك قلت في كذا وكذا مما يكره فكدر عليك، وربما انتقم منك بكل وسيلة، وربما تكلم في عرضك بما هو أكثر وكذب عليك جزاء وفاق. والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أخاك بما يكره، مسؤول عنها قال لي أخاك بما يكره، إن كان في أخي ما أقول قال فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، إن كان فيه فقد ارتبته، وإن كان ليس فيه فهو بريء فقد بهته لأنه بريء منه، ارتبته ظلما. ومن عظم شأنها نبه الله عليه في القرآن فقال ولا يغتب بعضكم بعضا. وهكذا النمام خطره عظيم، قال الله سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنمام يفسد، الكذاب والنمام يفسدان في الساعة أكثر مما يفسده السحر والسحر، كما قال بعض السلف رحمة الله عليه. فجريمة الكذب والنمامة والغيبة هذه الجرائم شرها عظيم وعواقبها وخيمة، ولهذا حذر بها الرب عز وجل وحذر بها نبيه عليه الصلاة والسلام لما تفضي إليه من الشحنة والعداوات والبغضاء والفتن. وكان فتنة وقتال صار بسبب النميمة والغيبة، ففتنة كانت قامت بين القبائل وبين القرى وبين الحمائل والقرابات بسبب النميمة والغيبة، حتى قتلت النفوس ونهبت الأموال وانتهكت الحرمات بأسباب الغيبة والنميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن من مال، لا يخرجن من مال، النمام اللي ينقل كلام زيد إلى عمرو كلام القبيح ينقله من فلان إلى فلان حتى يثير بينه الشحناء والعداوة، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من قرية إلى قرية، أو من جماعة إلى جماعة، يقول سمعت فلان يقول فيكم كذا، يقول فيكم إنكم بخلاء، إنكم جبناء، إنكم كذا، إنكم كذا، حتى يثير حسائرهم وحتى يشب النار بينهم. أو فلان يقول فيك فلان كذا وكذا، يقول إنك رهين، يقول إنك أحمد، يقول إنك كذا، يقول إنك كذا، حتى يسبب الشحناء والعداوة بينه وبين أخيه. فالوصية أيها الإخوة الحذر من هذه الأمور والاستفادة من هذه الندوة، وتبرير ذلك لإخوانكم ومن يجالسكم ومن تعرفون، حتى يحذر المسلمون هذه الجرائم، وحتى يبتعدوا عنها أينما كانوا، وحتى يعتابوا عن ذلك بسماع القرآن. إذا جلستم واحد يقرأ فتسمعون الفائدة، يقرأ ما تيسر من القرآن، تثنون على الله وتحمدون وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتستفيدون من كلام الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلس يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، أو يقرأ بعض الناس وهم يستفيد وهم يستفيدون، والنبي يتكلم ويبين له المعنى عليه الصلاة والسلام، أو يقرأ أحاديث رجال الصالحين أو غيره من الكتب المفيدة المعروفة، يقرأ مجلس حديثين ثلاثة أربعة تستفيدون، أو حديث لا بأس بينكم في أموركم الخاصة وفي دنياكم، أو مذاكرة فيما سمعتم في حلقة علم أو في نوع على الدرب أو في أي حديث ديني تذكروا فيه ذلك، سمعنا كذا وسمعنا كذا وسمعنا كذا وسمعنا كذا، فإذا تستفيدونها. أو في شؤونه الخاصة بينكم، فكل ذا له شؤون مع أخيه ليس فيها غيبة لأحد ولا ضرر لأحد. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وعافانا وإياكم من شر اللسان ومن شر سائر الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا سماحة الشيخ، وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء، ونفعنا الله بما سمعنا وأعاننا على عمل بنا. وردت إلينا أسئلة كثيرة، ولعلي أبدأ بورقة وهي غلاف لمجلة المختار لإدارة زيجس عدد ربيع الأول، فيها صورة لمريم العذراء وهي تحمل عيسى المسيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن من أعظم نعم الله على عباده وإحسانه إليهم سبحانه وتعالى أن بعث إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أخبر عن نفسه بذلك عليه الصلاة والسلام. ومن رحمة الله العظيمة وإحسانه العظيم أن أرسل إلى الناس نبيا كريما ورسولا عظيما وإماما مقدما، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ينتهي نسبه إلى نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، عليه وعليهما الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل ودروس من السبل وخفاء من معالم الهدى، وقد مكث الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب، فأرسل هذا الرسول العظيم ليبين للناس صراط الله المستقيم، وليعلمهم دين الله القويم، وليوضح لهم الإسلام الذي بعث الله به المرسلين، وجعله الله رحمة للعالمين، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وجمع به بعد الفرقة وغنى به بعد العيلة والفقر وهدى به الأمة إلى الصراط المستقيم وأحيا به ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فدعا إلى الهدى وبشر وأنذر حين بعثه الله عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة على رأس 40 عام من عمره عليه الصلاة والسلام لما أكمل الله له 40 عاما بعثه إلى الناس رحمة وهدى عليه الصلاة والسلام فبلغ وأنذر ودعا إلى الله عز وجل وصبر على الأذى من قومه وهدى الله على يده من هدى في مكة المكرمة ولما اشتد بهم الأذى هاجر جم رفيق منهم إلى الحبشة لأن ملك هذاك الوقت ملك عادل لا يظلم عنده أحد هاجروا إليه وهو على النصرانية فهاجروا إليه ورحب بهم وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب أخو علي رضي الله عنهما هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة فجلسوا هناك في أمن وأمان وهدى الله على يديهم ملك الحبشة النجاشي وأسلم على أيديهم ولم يزالوا هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضى على هجرته في المدينة 6 سنين ثم قدموا عليه عام خيبر من الحبشة هجرة ثانية إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الأذى في مكة واشتد بأصحابه الأذى رضي الله عنهم أذن الله له هجرة فهاجر هو من استطاع من أصحابه إلى المدينة وأظهر الله دينه هناك ورفع شأن الإسلام وقام سوق الجهاد إلى آخر ما هو معروف في السيرة النبوية وكانت هذه النعمة لا يعد لها نعمة لأن الله جل وعلا نشر بها دينه وأعلى بها كلمته وعرف الناس بها دينه الذي بعث به الأنبياء من أولهم إلى آخرهم وهو دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فنشر أعلامه وبين معالمه على يد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن الكريم الذي هو أفضل كتاب وأعظم كتاب وهو القرآن فيه الهدى والنور فيه الدلالة على كل خير والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من الشرك بالله ومن سائر ما لا يرضي الله من أقوال وأعمال قال فيه سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال نحن نقص عليك أحسن القصص قال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا فهو أحسن القصص وهو أحسن الحديث وهو كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هدى الله به الأمم من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة هداهم الله به إلى أسباب السعادة وإلى دين الإسلام وإلى الأخلاق الكريمة والأعمال الحميدة وإلى كل خير وحذره به من كل شر ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم داع وأفضل داع وأعظم رسول وأفضل رسول عليه الصلاة والسلام كمل الله به المرسلين وختم به عقد النبوة فصار هو خاتم النبي والمرسلين عليه الصلاة والسلام وليس بعده نبي من ادعى النبوة بعده هو كافر ضال مضل فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهو رسول رب العالمين ورسالته خاتمة الرسالات وشريعته أكمل الشرائع عليه الصلاة والسلام شريعته أكمل الشرائع وأهداها وأحكمها وأعمها جعل الله فيها حل كل مشكل وبين فيها جميع ما يحتاجه العباد وجعل شريعته بحمد الله سمحة ميسرة ليس فيها أغلال ولا آثار وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريده العسر ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على الهدى المستقيم وعلى الصراط المستقيم بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه حجة الوداع يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية بين الله بها أنه أكمل الدين للأمة وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة قبضه الله إليه وتوفاه الله إليه ونقله إلى الرفيق الأعلى إلى دار النعيم والكرامة، فجسده في الأرض وروحه في أعلى عليين في دار النعيم عليه الصلاة والسلام. واستمر أصحابه رضي الله عنهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان النورين وعلي المرتضى، كلهم ساروا على نهجه وعلى طريقه يدعون إلى الله عز وجل ويبشرون بالإسلام ويعلمون الناس أحكامه. وهكذا بقية الصحابة جاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله وعلموه الأمة، ولم يبتدعوا في الدين ما لم يعلم به الله، بل علموا الناس دين الإسلام وأرشدوهم إلى دين الإسلام وساروا على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال والسيرة، وبلغوا عن الله رسالته وعن نبيه ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وصبروا على ذلك وجاهدوا على ذلك، جاهدوا الروم وفارس وغيرهما من الأمم الكافرة، ونشروا دين الله في أنحاء الدنيا وقاتلوا المرتدين وقضوا على أسباب الردة، وجمع الله بهم الكلمة وأعز بهم الإسلام ورفع بهم رايته في الآفاق رضي الله عنهم وأرضاهم، وصاروا ملوك الناس وصاروا قادة الناس وصارت كلمة لله وحده، وصار دينه هو الظاهر سبحانه وتعالى على أيدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعدهم، يدعون إلى الله ويخشونه ولا يخشون أحد سوى سبحانه وتعالى، جاهدوا في سبيله ونصروا دينه وأعلوا كلمة الله وصبروا على ذلك صادقين مؤمنين موفقين، نصحوا لله ولعباده فأعلى الله بهم كلمته وأعز بهم دينه ورفع بهم شأن الإسلام وجعلهم أئمة وهداة وقادة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان. ثم مضى على ذلك القرن الثاني والقرن الثالث، مضوا على الهدى والدعوة إلى الله عز وجل، ولبغت فيهم نوابق من أهل البدع، ولكن أهل السنة وأهل الحق جاهدوا أهل البدع وحذروا منهم وبينوا بدعهم وضلالاتهم وسفهوا أحلامهم، وظهر أمر الله بين العباد بسبب أهل العلم والإيمان من أئمة السنة وأئمة الحديث والفقه الإسلامي، نشروا دين الله وأنذروا الناس ما ابتدعهم المبتدعون في العقيدة وفي غيرها. فلما مضى القرن الثالث من القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، وانطلاقا ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني قد خفت عليهم أمور الدين وسهلت عليهم المخالفات والبدع. فعند هذا التغير وعند هذا الاختلاف وظهور أهل البدع من أئمة الكلام وغيرهم، نبغت نابغة يقال لهم الفاطميون، واعتدوا على ولاية المسلمين وتملكوا بلاد المغرب، ثم امتد ملكهم إلى مصر وصارت لهم دولة في مصر، ثم ابتدعوا بدعا كثيرة منها بدعة الموالد. قالوا الذي ولد في ربيع الأول فلا بد أن نبتدع احتفالا بمولده ومولد فاطمة وولد الحسين وولد علي رضي الله عنه فابتدعوا بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، وهم شيعة رافضة يدعون الإسلام وهم في الباطن من الروافض من المؤيدين لغلو في أهل البيت وعبادة أهل البيت وعبادتهم من دون الله عز وجل، فصاروا يحتفلون بهذه الموالد بخمسة موالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي والحسين والحسن وفاطمة ولحاكمهم الموجود يعني ملكهم ذاك الوقت ورئيسهم وخليفتهم، ثم بعد ذلك ابتدع من ابتدع الموالد غير هؤلاء، وصار هؤلاء هم الأئمة لهؤلاء المبتدعين في هذه الموالد التي ابتدعوها وصاروا هم القادة لهم في هذه البدع، فصار كثير من الناس يبتدعون لكل من يدعون أنه ولي أو أنه شيخ كبير، إذا مات يجعل له عيدا كل سنة لمولده يجمعون فيه الناس ويذبحون فيه الإبل والبقر والغنم على حسب ما يتيسر لهم، ويطعمون الطعام ويقرؤون في ذلك ما شاءوا من قصائد أو رسائل أو تراجم لهذا الرجل أو غير ذلك. ومن ذلك بدعة المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الفاطميين الذين هم ملوك المغرب ومصر ابتدعوا هذه البدعة في القرن الرابع، وتابعه لكم بعد ذلك، ثم انتشرت هذه البدعة في كثير من بلدان المسلمين في أفريقيا وفي آسيا وفي غيرها، وصارت عندهم هذه البدعة عيدا إسلاميا مثل عيد الفطر والأضحى، يعظمونه ويجتمعون له ويجمعون فيه الناس ويوجد فيه الأطعمة والموائد الكثيرة والقصائد التي بعضها فيه الشرك الأكبر وبعضها فيه الشرك الأصغر وبعضها فيه منكرات كثيرة، وقل احتفال من احتفالاتهم أن يسلم من شرك وبدعة ومعصية إلا ما عصم الله، فنفس المولد ونفس الاحتفال بدعة، ثم ينضم إليه بدع كثيرة من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو في أناس آخرين من أهل الموالد وإيجاد منكرات أخرى من اختلاط النساء بالرجال، وربما وجد في بعض موالدهم شر الخمور وأنواع الفسق نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن هذه البدعة التي ابتدعها ملوك المغرب في القرن الرابع ثم تابعهم بعض الناس سارت في الناس وانتشرت في الناس في أفريقيا وغيرها من بلاد المسلمين، وصارت سنة عندهم، من أنكرها أنكر السنة ومن خالف فيها خالف السنة، لأنهم عاشوا عليها ونشأوا عليها هم وأسلافهم الذين مروا بعد هذه القرون المفضلة، بعد قرون الثلاثة المفضلة وبعد ظهور البدعة في القرن الرابع على يد الفاطميين، ثم على من جاء بعدهم من بعض الناس، صار بعض الناس الذين نشأوا فيها واعتادوها يعتقدونها سنة ويعتقدونها عيد يجب أن يقام يجب أن يعظم، وإنما هو بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان. فرأيت التنبيه على هذا، وكان الناس في هذه البلاد لا يعرفون هذه الأمور لأنهم بحمد الله نشأوا على الطريقة المحمدية والسيرة التي سار عليها النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام بأسباب دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر، فإنه دعا إلى السنة ونشر دين الله وعلم الناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهكذا أولاده وأتباعه وأنصاره من آل سعود ساروا على هذا النهج، يعلمون الناس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحكام الشريعة، ولا يعرفون هذه الموالد ولا يقيمونها، لأنهم عرفوا من دين الله وعرفوا من أئمة الهدى الذين دعوا إلى الله في هذه البلاد أن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فما كانوا يحتفلون بذلك وما كانوا يعرفون ذلك. لكن لما وجدت الإذاعات والصحف وانتشرت بين الناس هذه الأمور صار الناس يسمعون هذه الاحتفالات في الإذاعات ويقرؤونها في الصحف. ووجد بيننا في غرب المملكة من قد يحبذ هذا الشيء ويظن أنه قربة وطاعة، فوجب حينئذ على أهل العلم أن يبينوا شرع الله في هذه المسائل، وجب على أهل العلم أن يبينوا شرع الله وأن يوضحوا للناس الحقيقة التي سار عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأئمة الإسلام بعدهم، ويوضح البدع التي ابتدعها الناس بلاغا عن الله وعن رسوله وأداء للأمانة، وتحذير الأمة من البدع التي ما حدث في قوم إلا حل بهم الدمار وانتشرت بينهم الشرور والفساد. فالبدع مفاتيح الشر، وهي أعظم من المعاصي وأكبر من المعاصي، فإن أعظم المنكرات الشرك، ثم بعده بدعة، ثم بعده كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يخطب صلى الله عليه وسلم في الجمعة ويقول في خطبة صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس ذات يوم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فوجب على أهل العلم والإيمان أن يبينوا هذه البدع ويرشدوا الناس إلى ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وأن الواجب الحذر منها وإنكارها وعدم الموافقة عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ولا أصحابه، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة. فلو كان الاحتفال بالمولد النبوي أو بموالد الأولياء، وأفضل الأولياء وأعظمه الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة وشدهم بجنة، هؤلاء أفضل أولياء الله بعد الرسل والأنبياء، ومع ذلك لم يحتفلوا بموالدهم، ولم يحتفل بموالدهم بقية الصحابة، ولم يحتفل بذلك التابعون ولا أتباعهم بإحسان. فكيف يجوز لنا أن نحدث في دين الله ما لم يأذن به الله؟ فلو كان خيرا لسبقنا إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وما بقي شيء يقرب من الله إلا دعا إليه وعلم الناس إياه عليه الصلاة والسلام، كما أنه ما بقى شيء يضرنا إلا نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. فقد نهانا عن البدع وحذرنا من البدع، وقال: إياكم ومحدثات الأمور، قال: شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ولم يقم مولدا له عليه الصلاة والسلام بحياته، ولا أرسل الناس إلى ذلك، ولا أقامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا غيرهم، ولا معاوية بعدهم، ولا الأئمة بعدهم في القرن الأول وقرن الثاني وقرن الثالث، ولا أئمة الأولى بعد ذلك. فكيف يسوغ للمسلمين أن يتابعوا الرافضة وغير الرافضة من البدع أو جهلة الأمراء أو غيرهم ممن أحدثوا البدع؟ فالواجب على الإسلام والإيمان أن يتقيدوا بالسنة، وأن يستقيموا عليها، وأن يسروا عليها، وأن يحذروا ما خالفها. والله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما للناس ومرشدا لهم، وأمره أن يبلغهم ما بعثه به، فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا قد بلغ كل شيء، ولم يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام، بل بلغ البلاغ المبين، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجهاد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. فلو كان الاحتفال بالمولد في ربيع الأول في الثاني عشر أو في قبله أو بعده أو في غير ذلك لبينه الأمة ولنقله الصحابة رضي الله عنه، فقد نقلوا كل شيء رضي الله عنه وأرضاه ولفعلوه بأنفسهم، لأنه ما بعده نبي يبلغ عنه وخاتم الأنبياء. فالشيء الذي ما بلغنا إياه ولا علمنا إياه ليس لنا أن نحدثه. فالدين كامل بحمد الله قد أكمله الله، فليس لأحد من الناس أن يحدث الدين أو يصرع في الدين ما لم يأذن به الله. والعبادة توقيفية، العبادات توقيفية ليست بالآراء والاختراعات، لا، ولكنها بالتوقيف. قال الله قال رسوله، فالذي لم يأتي عن الله ولا عن الرسول من العبادات ليس لنا أن نتعبد به، بل يكون بدعة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لا يغنوك من الله شيئا. ولهذا تكلم أهل العلم وبينوا أن بدعة الموالد ما أنزل الله بها من سلطان، وقد كثرت بين الناس، كل جماعة له شيخ أو كبير يحقون يجعل له مولد ويجتمعون له ويحتفلون بالطعام وغير ذلك في أيام وليالي معلومة، وجعلوا من ذلك مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار كثيرا يحتفلون به في ربيع الأول، لأنه مات في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، في الثاني عشر ربيع الأول، اليوم ربيع الأول مولد ومأتم عند أهل البدع. والله ما يشرعنا لا احتفال بمولد ولا بمأتم وحزن على الأموات، فلا نقيم مولدا ولا مأتما. وجمعت الرافضة بين هذا وهذا، فجعلوا مآتم لموت عظمائهم وجعلوا موالد لعظمائهم، وتابعهم كثير من الناس على هذه البدعة. فجعلوا عاشورا مأتما للحسين، وجعلوا في رمضان مأتما لعلي، وتابعهم كثير من البدع، فجعلوا مآتم وجعلوا موالد لا ما أنزل الله بها من سلطان. وأهل السنة والجماعة وأهل الحق لا يرضون فعل هؤلاء ولا فعل هؤلاء، ويقولون يجب التوقف عن كل بدعة وترك كل بدعة، والسير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في حياته، وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وسار عليه أمة الهدى بعده. وقالوا يجب أن نعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه مرد فهو مردود. وقال شر الأمور، وقال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكثير من هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع أحدثوا معها أنواع من الشرك، فتجدهم يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي من يعظمون من الناس كعلي وحسين وغيرهم من البدوي في مصر، وكالشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وابن عربي في الشام، وآخرين يعظمونهم ويغلون فيهم عند اجتماعهم وعند اجتماعهم حال الاحتفال وفي غير ذلك. وهذه ثمرات الغلو وثمرات البدع، ثمرات الغلو والبدع الشرك بالله عز وجل، تنتهي بالناس الى الشرك بالله والى عباده غيره. فانه عند المديح لا يدعه الشيطان يقفون عند حد، فاذا جاء المديح جرهم الشيطان الى الشرك بالله عز وجل حتى يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره من الناس بالشرك بالله بالشرك الاكبر، ويقول انه يستغاث به وانه يدولى وانه يكشف الكربات ويعلم الغيوب الى غير هذا من الشرك بالله نعوذ بالله من ذلك. هذا من المدح يجره الشيطان في مدحهم حتى يقعوا في الشرك الاكبر، وحتى يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعلم الغيب، والله هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماء والارض الغيب الا الله، وعنده هاته الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. ويقول فيه انه يغيث الملهوفين وينصر المسلمين على عدوهم بعد موته عليه الصلاة والسلام ويفعل ويفعل حتى قالوا إنه يعطي الجنة من يشاء ويقربها من يشاء، وقالوا إنه يعلم اللوح المحفوظ ما فيه وإن من جوده الدنيا وضغطها، هذا كله من الجهل بالله. حتى قال البوصيري في قصيدة معروفة بالبردع، يقول في قصيدته المشهورة التي يحفظها كثير من الناس ويتخذها وردا في الصباح وفي الشرك الأكبر ويتونها في الموالد، يقول فيها: يا أكرم الخلق ما لي ما أرى من سواك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبه يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل يعني يوم القيامة، إن لم تكن في معادي آخذا بذي فضلا وإلا فقل يا زلة القدر، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يقول إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يعقل ما يقول نعوذ بالله. كل شيء جعله للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل لله شيئا، من جودك الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة، فالمعنى فإن من جودك الدنيا والآخرة، والله يقول فلله الآخرة والأولى، وهؤلاء يقول لا لمحمد الآخرة والأولى. هذا يقول عاقل، هذا يقول من يفهم الدين. ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني كل الغلوب عنده يعلمها، وهو صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وأخبر أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ولما وقع ما وقع على عائشة ورماها المنافقون وبعض الجهلة وبعض من اثر المنافقين رموها بالفاحشة، توقف عليه الصلاة والسلام ولم يعلم الحقيقة حتى أنزل الله براءته في القرآن، حتى أنزل الله براءتها في قوله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا بل هو خير لكم، الآية. فالله جل وعلا أعلمه بذلك وقد سألها وسأل غيرها، فسعنده علم بالواقع حتى أخبره الله سبحانه وتعالى. ولما ضاع عقدها في غزوة من غزوات، ضاع عقد لها من حرقها سقط، فبعث من يلتمسه يدورون في مكانهم، فالتمسوه ولم يجدوه ولم يعلموا صلى الله عليه وسلم هو، حتى قام البعير فوجدوا تحت البعير، قام البعير فوجدوا تحت البعير، فلا علمه النبي ولا علمه الصحابة، والصحابة سادات الأولياء وأفضل الأولياء بعد الأنبياء، فالرسل والصحابة والأولياء لا يعلمون الغيب، المغيب إلى الله جل وعلا لا يعلمه أحد، فهذا محمد أفضل الخلق وأفضل الأنبياء، لم يعلم ما جرى على عائشة ولم يعلم عقدها الذي ضاع أينه حتى قام البعير فوجدوه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله بعد الأنبياء، هم أفضل الناس، لم يعلموه حتى قام البعير فوجدوه. فالغيب إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين ابتدعوا هذه الموارد يقع عندهم من الشرك الأكبر، ويقع عندهم من الشرور والبدع والخرافات الكبيرة ما يقع. ثم هذا البدعة، هذه البدعة جرتهم إلى بدع كثيرة، فصاروا يوجدون احتفالات كثيرة بمن يسمونهم بالأولياء في كل مكان، حتى يوجد في أفريقيا مئات أو آلاف الموالد، وفي غيرها من البلدان، كلها بأسباب هؤلاء الظالمين الذين أحدثوا هذه البدع، وصاروا أئمة في الشر والبدع، وهم بنو عبيد القداح الفاطميون الذين أحدثوا البدعة في مصر في القرن الرابع، ثم تابعهم بعض الناس على ذلك حتى انتشرت هذه البدعة. فوجب علينا وعلى غيرنا من طلبة العلم أن يبينوا للناس ما وقع فيه بعض الجهلة وما غلى فيه بعض الناس من المنتسبين للعلم اغترارا بهذه البدعة واغترارا بغيرهم، واقتداء بمن جهل الحق وراجع عليه الباطل واشتبهت عليه الأمور. وقد تعلق بعضهم بهذه البدعة بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه عليه الصلاة والسلام، ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وقال وانزل علي فيه. وهذا لا حجة فيه لأحد لو عقل هذا البدع، فإنه يدل على شرعية صومه فقط، وليس فيه الاحتفال بالمولد، والنبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس وقال إنهما يومان تعرض فيه من أمل على الله وإن أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فصائم يوم الاثنين لأنه يوم عظيم أنزل الله عليه فيه وولد فيه ويوم تعرض فيه العمل على الله عز وجل. فالذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، فالذي يريد تعظيمه بالصوم يعظم الصوم كما شرع الله ذلك. يوم الاثنين يوم فاضل، يوم الخميس يوم فاضل، تعرض فيه من أمل على الله عز وجل. فإذا صامها صامهم الإنسان كما صامهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن ومشروع. لكن أين الاحتفال؟ هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم وصام؟ تعظيمه بالصوم الذي شرعه الله لا بغيره. وبعضهم يتعلق بأن النصارى واليهود يعظمون أنبياءهم بالأعياد، كيف لا نعظم نبينا؟ وهذا من الجهل الكبير. نبي الله صلى الله عليه وسلم حذرنا نفسنا أن نشبه بأعداء الله اليهود والنصارى، ونهانا أن نقلد اليهود والنصارى في أعيادهم وفيما هم عليه من الباطل. وقال لتتبعن سنة من كان قبل حجر قلدة في قلدة حتى لو دخلوا بلا دخلتموه لحذرنا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي لفظ قالوا يا الفارس والروم، قال فمن؟ يعني هم أولئك الذين يحذركم من اتباعهم وتقليدهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من تقليد اليهود والنصارى والتشبه بهم في عوائدهم وأعيادهم. فإذا أوجدوا أعيادا لعظمائهم أو لأنبيائهم أو لعيسى عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نقلدهم في باطلهم، وليس لنا أن نتشبه بهم، ولا أن نعمل أعمالهم، بل نتبرأ من ذلك وننتهي عن ذلك، ونعلم أنهم قد ابتدعوا في دينهم ما لم ينبه الله، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقلدهم أو نتشبه بهم. فالدعوة إلى أن نوجد عيدا للمولد مثل فعل النصارى معناه دعوة التشبه بالنصارى، معناه الدعوة إلى تقليد النصارى وأشباههم من اليهود فيما أحدث من البدع. هذه حجة لاحظة وحجة فاسدة، معناها المصادمة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والمعارضة لما حذر عنه عليه الصلاة والسلام. فهو حذرنا أن نشبه بأعدائنا وحذرنا أن نقلد أعدائنا، فكيف نشبه بهم في الأعياد؟ ثم هذه الأعياد مهما كانت فهي محل الشر والفتن ومحل البدع ومحل الغلو والإفراط والزيادة في دين الله، ووجب منعها لكونها بدعة ولما يترتب عليها في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان من شرور كثيرة والغلو والإفراط وأنواع البعض. ورسولنا عليه الصلاة والسلام بحمد الله لم يزل يذكر بيننا عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يدعى إلى سنة عليه الصلاة والسلام، ليس في حاجة إلى الاحتفال بالمولد، هو لم ينسى حتى نذكر من مولده عليه الصلاة والسلام. مولده يدرس في المدارس، وسيرته يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد، لم ينسى عليه الصلاة والسلام، بل سيرته وشريعته وأحكامه ودينه كله يدرس في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات وفي المساجد، يعلمه الناس ويدرس بين الناس. وذكره لم يزل في اليوم والليلة في الأذان والإقامة وفي الصلوات، أشهد أن محمد رسول الله، في الأذان 5 مرات كل يوم وفي الإقامة 5 مرات كل يوم على رؤوس الأشهاد، أشهد أن محمد رسول الله. لم ينسى بحمد الله، بل يذكر على المنابر وفي المساجد وفي الدروس عليه الصلاة والسلام وفي التحيات في الصلاة 2 مرات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 1 مرة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فالمسلم لم ينسه بحمد الله، ولست بحاجة إلى إحداث الموالد، إنما يأتي بالموالد من نسي أصحابه ونسي من يجعل له المولد ويحيي ذكرهم في مولده الذي فعل وبدعته التي أحدث. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا ينسى بحمد الله، فالمسلمون يذكرون ويشهدون له بالرسالة ويصلون عليه دائما عليه الصلاة والسلام، ويتبعون سنته ويعظمون أمره ونهيه، ويدرسون سيرته وشريعته في مساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم وحلقات العلم في كل مكان بحمد الله يوجد فيه المسلمون. هذه نبذة مما يتعلق بالمولد وبدعة المولد، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع الموالد كلها بدعة، جميع الموالد كلها في الدنيا بدعة كلها. ومما أحدثه الناس أيضا تقليدا لأعداء الله أن بعض الناس يجعل مولدا لبنته ولأمه ولأبيه ولنفسه، ويبقى هذا أول فلان وليمة والعزيمة، هذا من التأثير النصارى واليهود، هذا لا أصل عليه، بدعة منكرة. فليس لدينا موالد نحتفل بها ولا تعظم لا للأولياء ولا للأنبياء ولا لغيرهم، بل هذا مما قلد فيه الناس الأعاجم من النصارى واليهود وأشباههم. وعلينا أن نتبع ولا نبتدع. الله يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، المتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء من اتبع الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان وسار على نهجهم، جزاؤهم أن الله يرضى عنه ويدخله الجنة سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأسى بهم ونسرع ناسهم. وقال جل وعلا: لقد خلقكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأتباعه بإحسان وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على نهجهم. وليس لنا أن نحدث في الدين ما لم يأذن به الله، وليس لنا أن نقلد أعداء الله فيما أحدثوا في دين الله، بل علينا أن نعظم أمر الله ونهيه، وعلينا أن نبادر بأمر الله وننتهي عن نهي الله، وندعو الناس إلى دين الله وشريعة الله، وأن نحذرهم مما تدعه الناس في دين الله من الموالد وغير الموالد. هذا هو الواجب أهل العلم والإيمان في كل مكان وفي كل زمان. ولا بد أن كثيرا منهم يسمعوا في الإذاعات بدعا كثيرة، يسمعوا المولد في هذا الشهر والاحتفال به في أماكن كبيرة، وتسمعون أيضا في أوقات أخرى بدعة في رجب في الإسراء والمعراج، وبدعة أخرى في أوقات أخرى يتبعها الناس. فالناس عندهم بدعة كثيرة، فينبغي أن يعلم المؤمن أن ليس لنا إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه عيد المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، في الاجتماع على صلاة وذكر وعبادة لله عز وجل. عيد الفطر بعدما يسر الله لنا صيام رمضان ومن علينا بصيامه وقيامه، جاءت صلاة العيد والفطر في الفطر شكرا لله عز وجل على ما أنعم سبحانه وتعالى من نعمة الصيام والقيام. وجاء عيد الأضحى بعدما من الله على المسلمين بحج بيته الحرام وما شرع له في أيام العيد من الذكر والتكبير وما حصل في أيام الحج من إكمال الدين وتمام الدين، حيث أنزل سبحانه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فجاء عيد النحر شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من نعمة الإسلام ونعمة إكمال الدين وما شرع الله لنا في أيام الحج من العبادات وفي عشر الحجة من الذكر والتكبير والتعظيم لله عز وجل. هو عيد في تلك الأيام، وأيام الحج كلها أعياد، كلها أيام ذكر ودعاء وأيام تقرب إلى الله سبحانه وتعالى كيوم عرفة وأيام التشريق، كلها عيد للمسلمين فيها الاجتماع على طاعة الله في طرف من عرفة ومزدلفة ومن غنم الدمار ومن ذبح الهدايا ومن ذكر وتكبير، كلها قربات لله سبحانه وتعالى، وكلها فضل من الله علينا جل وعلا. أما أعياد جديدة تحدث وتبتدع فليس لها أصل في دين الله عز وجل، ولا يجوز إقرارها ولا الدعوة إليها ولا رضا بها. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن يوفق بالدين والثبات عليه، وأن يعيدنا جميعا من فضل أنفسنا وأن يعيدنا من البدع جميعا، وأن يهدي المسلمين لاتباع سنة نبيه والاستقامة على دينه والحذر مما أحدثه المحدثون. والله جل وعلا أمرنا بالاستقامة على دينه وحذرنا من البدع والمخالفات، فعلينا أن نستقيم على دينه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا أمرنا وهكذا أرشدنا ربنا عز وجل، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتبع ولا نبتدع. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإنه فهو مردود. فنسأل الله يثبتنا وإياكم على الهدى، ويصلح قلوبنا وأعمالنا، ويصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، ويوفق علماءهم للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يوفقهم لثباتها الحق ونبذ البدع والحذر منها والتحذير منها إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا الفيض الكريم وهذه اللفتة المباركة والنصيحة الغالية لا يسعنا إلا أن ندعو لسماحة الشيخ طول العمر وفيض العلم وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة وإن كان سماحته قد أجاب على كثير من استثمار. إن كثيرا من طلاب العلم في هذه الآونة من الزمان يقولون إن الذي يجتمع في ليلة مولد الرسول ويداوم كل سنة على قراءة القصائد والمدائح وغيرها من أنواع الاحتفالات دون وجود الاختلاط مع النساء، المقصود أنهم يقولون إن هذا المبتدع لا يأتم، وإن علماء نجد أشد الناس تشددا في تبديع هذه الأمة، وإنهم بلغ بهم ذلك لتكفير المالكي الذي رد عليه ابن منيع. نرجو جوابا من سماحة الشيخ فإنا بحاجة إليه حاجة ماسة. علماء نجد وعلماء السلف إنما قالوا ما بلغهم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعه في هذا علماء قرون الثلاثة، وقرون الثلاثة كلهم على هذا المنهج العظيم وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع وعدم إحداث مولد ولا غيره. ثم تابعهم أهل العلم والإيمان بعد ذلك، تابع أهل السنة والجماعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تابعهم أهل الإيمان في القرون كلها من أهل البصيرة، وعلى رأسهم في القرن الثامن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه بين في كتابه قراءة الصراط المستقيم أن الاحتفال بالموالد من البدع المنكرة، كما بين بدعة الاحتفال بالرهائب من صفاة الرائف في رجب وغير ذلك. وهكذا الإمام الشاطبي رحمه الله بين بدعة المولد، وهكذا غيرهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا هذه المسألة وسمعوا بها ووفقوا لمعرفة الحقيقة بينوا أنها بدعة لا يجوز فعلها ولا إقرارها. والذين تساهلوا في ذلك إنما تساهلوا ظنا منهم أن ذلك لا بأس به، ولم يتفطنوا للأصول المتبعة والأدلة الصحيحة الصريحة في تحليل البدع، فالغلب عليهم تقليد غيرهم من آبائهم وأسلافهم. والناس إذا عاشوا في شيء ظنوه طيبا وظنوه سنة لأنهم عاشوا عليه ودرجوا عليه مع أسلافهم، فيصعب عليهم بعد ذلك إنكاره وقد عاشوا عليه ولو كان بدعة منكرة. حتى إن الذين عاشوا على الشرك أقروا الشرك ورضوه لأنهم عاشوا عليه وذنوا به، فتجدهم عند القبور يستغيث بأهل القبور ويقول يا سيدي فلان انصرني واشف مريضي وأنا في جوارك، ويرى أن هذا دين هو الشرك الأكبر نعوذ بالله، لأنه عاش عليه وأدرك عليه آباءه وأسلافه. وفي هذا الزمان في هذه الأخيرة منذ سنتين أو ثلاث ألف المدعو محمد علوي المالكي، الدكتور محمد علوي المالكي كان شابا وكان يرجى فيه قبل ذلك العلم والخير، ولكنه أخيرا أظهر شيئا ما كنا نظن أنه يظهره، فأظهر أنواعا من الشرك وأنواعا من البدع، وألف كتابا سماه الذخائر المحمدية، فأوجد فيه أشياء تدل على جهله بالتوحيد وجهله بالسنة، ولذلك رد عليه أهل العلم وردت عليه هيئة كبار العلماء ورد عليه غيرهم من إخواننا في مصر وغير مصر من أهل العلم والإيمان، وذلك أنهم